أحسن الله عليك سؤالا يقول ماذا يفعل بالأولاد إذا حصل الفراق ولمن ينسب الولد؟ ينسب إلى أبيه ولا لأن هذا يسمى وطء شبهة ولم يتعمد، فليس هذا مثل الزنا يقال ولد الفراش، بل ينسب لأبيه وأمه وعلى الأم الحضانة وعلى الأب النفقة والمراعاة، وليس في ذلك إشكال من حيث النسب ما دام حصل خطأ غير متعمد، لكن الحذر الحذر والواجب الاحتراز الشديد. نعم. يقول السائل: الحديث الذي ورد من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان حرز من الشيطان حتى يمسي، يقول حتى يمسي حتى المقصود به إلى المغرب أم إلى آخر الليل؟ الذي نفهم من لفظ الحديث أنه حتى يمسي حتى تغرب الشمس، يدخل المساء وينتهي النهار، لأن لو رعد كما تعلمون مسائية وصباحية، فلا بد أن تورد في الصباح وتحترز بها وتحفظك بإذن الله إلى المساء، ثم تورد من المساء إلى الصباح حتى يحفظك الله بها إلى الصباح. فالحديث هنا ورد حتى يمسي، فالله أعلم أنك لو كررتها في الليل صار الحكم كذلك أيضا، والله أعلم. نعم. يقول السائل: الحديث الذي جاء فيه النهي عن شرب الماء واقفا، يقول هل إسناده صحيح أو ضعيف وما معنى الحديث؟ أما لفظ أما حكما أما يحضرني قطعا أنه ضعيف، فأقل ما يكون فيه أنه حسن، ولكن لا يدل ذلك على التحريم، إن دل على شيء فإنه يدل على الكراهية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب واقفا ولا سيما من ماء زمزم، فما دام أنه شرب يدل على الجواز، أما كونه يشرب جالس فذلك أفضل وقطعا للإشكال وإبعادا وحذرا من الكراهية. يقول السائل: جرى عادة عند بعض الناس عند عقد الزواج تحديد مبلغ من المال يعطى للزوجة إذا حصل الطلاق، يقول هل هذه العادة صحيحة وهل ينفذ هذا الشرط؟ هذا حسب الاتفاق، إنما المرأة الواجب لها المهر، وهذا يجب أن يحدد سواء قبل العقد أو بعد العقد، أما يتفقون على شيء ثاني هذا حسب اتفاقهم، وما كان شرط فالمؤمنون عند شروطهم، وأحق الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفروج، لكن ما ينبغي أن نشترط شروطا من شأنها إثقال كاهل الزوج، وبعضهم ربما يعمد لذلك من أجل أن يكره الزوج على إمساك المرأة على أي حال مخافة أن يطلقها فيطالب بذلك المال. هذه عادات ربما يكون تركها أفضل وأولى، ولا ينبغي للزوج أن يخضع لمثل هذه الشروط غير المهر المتفق عليه. يقول السائل: هل يجوز استخدام العطور التي فيها كحول، وهل الكحول نجسة؟ الكحول مسكرة، وبعض العلماء يرى أن كل مسكر نجس، لأن الله وصف الخمر بالرجس، والرجس معنى النجس، فإذا ثبت أن فيها كحول فالأولى من باب اتقاء الشبهات والبعد عن المحرمات أن لا نستعملها. يقول السائل يقول من فرنسا، يقول: الحكومة تأخذ من العمل نصيب من أجره الشهري بدون استئذان منه، وإذا توقف عن العمل أخذ هذا الأجير راتبه راتب ذلك الشهر أو راتبه الشهري من طرف الحكومة حتى يحصل على عمل جديد، هل هذا الفعل صحيح وجائز؟ على كل حال هذه أنظمة، والأنظمة تختلف على حسب قوانين الدول وأنظمتها، فما دام أن الدولة هي التي أجازت للموظف أن يأخذ راتبه منهم حتى يجد عملا آخر وهم الذين وضعوا هذا النظام وهذا القانون، فهذا راجع لهم. ما دام أنه لا يأخذه خلصة ولا خداعا ولا حيلة ولا خفية، هم الذين أجازوا له ذلك، فهذا راجع لهم. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.